بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب طوبى لهم وحسن مآب. لتتلو

Ah! وما هكذا يكوتنا يكوت الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في لحظة ذكرى القرآنية المباركة التي تلاها وركلها على ما سمح حضراتكم قارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي أنا وهو فضيلة القارئ الحاج فاروق أحمد طيب القارئ والمسؤول بكفر الشيخ خليل مركز مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والإدارة الكهربائية وعلى محلاتكم محلات الفراش الحديثة الكبرى التي رتبت الصميمة تحت إدارة أولاد ربيع المحل سلمو حضرات السادة المعزين الكرام ندعو للفقيدة بالمغفرة والرحمة وعلى آلاء الصبر والسلوان التي انتقلت من دار الفناء إلى دار الوفاء وهذه سنة الله في خلقه حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.